علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: أو تناول المفتر من دون مراعاة ممكنة للفجر أو الليل ظانا حصوله فأخطأ بأن ظهر تناوله نهارا سواء كان مستقبل الليل عليكم السلام بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر أو النهار بأن أكل إلى آخره. كان الكلام في هذا الفرع وهو أنه لو فرضنا أنه قام قبل الفجر ولكنه قبل أن يحق أن الفجر طلع أم لا أكل ظنا منه بأن الليل باق أو أنه لظلمة لغيم توهم أن الليل والغروب قد دخل فأفطر ظنا منه أن الغروب والليل قد دخل، فهنا هل يصح صومه أو لا يصح صومه؟ وعلى فرض عدم الصحة فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو يجب عليه القضاء دون الكفارة أو يجبان معا القضاء والكفارة؟ قلنا بالأمس بأنه تارة يتصور بأن هذا الإنسان سحف عن الوقت وحصل له الظن ببقاء الليل وأنه لم يطلع الفجر بعد، وسحف فظن أنه دخل الغروب فأفطر بناء على ذلك. في مثل هذه الحالة قلنا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يجب عليه شيء لا من القضاء ولا من الكفارة وصومه صحيح. أما لو فرضنا أنه أفطر بلا مراعاة، أكل بلا مراعاة بلا سحط، أكل ظانا أن الليل بعد باق ولم يطلع الفاجر بناء على استصحاب بقاء الليل، لأن المفروض أنه قبل ساعة الليل كان باق موجود والآن شك أنه طلع الفاجر أو لم يطلع الفاجر فيستشهد بقاء الليل، فأكل لا بعد الفحص قبل الفحص وقبل مراعاة طلوع الفاجر ولكن ظانا أن الليل باق على حاله ولم يطلع الفاجر بعد، أو أكل ظانا أن الغروب قد دخل لسبب أو لآخر، افترض أنه كان يعتمد على الساعة ولكن الساعة كانت مخطئة واقفة وقتها متغير ونحو ذلك، فأكل ظانا أن الوقت قد دخل وقت الغروب قد دخل بلا مراعاة. هنا يقول الشارح بأنه يجب عليه القضاء في الصورتين، يعني في الصورة الأولى إذا أكل ظانا بقاء الليل وقد طلع الفجر وهو لا يعلم، في الصورة الثانية أكل بتوهم أن الليل قد دخل ظانا أن الليل قد دخل فأكل والنهار بعد باقين. في هاتين الصورتين يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، حتى فيه تفصيلات يبينه. قال: من الموارد التي يقضي خاصة ولا تجب عليه الكفارة في نظر الماتن الشهيد الأول هذه الصورة: أو تناول المفطر، تناول الآكل والشرب من دون مراعاة، من دون فحص عن أن الفاجر قد طلع أو لا، أن الغروب قد دخل أو لا، من دون مراعاة ممكنة للفاجر، هذه للفاجر متعلقة بمراعاة، من دون مراعاة وفحص للفاجر أو الليل ظانا حصوله، أي ظانا حصول الليل. فهذه ظانا حصول الليل فيما يرتبط بالفاجر، يعني ظانا بقاء الليل، فيما يرتبط بالغروب يعني ظانا دخول الليل. هذه فصوله، فصول الليل مو فقط الأخير، وإنما مرتبط بالاثنين، ظانا حصوله يعني بقاء الليل فيما يرتبط من الفجر، دخول الغروب فيما يرتبط بالنهار. قال فأخطأ بعد ذلك، تبين له أن الأمر ليس كذلك، يعني أن الليل لم يكن باقيا بل كان الفجر قد طلع، وأن النهار كان باق ولم يدخل الغروب. فأخطأ بأن ظهر تماول المفطر نهارا من الأول ومن الآخر، سواء كان له استصحاب الليل أو لم يكن له استصحاب الليل، سواء كان مستصحب الليل يعني استصحب الليل بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة لطلوع الفاجر بناء على أصالة عدم طلوع الفاجر، أو النهار بأن أكل آخر النهار ظنا أن الليل دخل والغروب دخل فظهر عدمه. هنا الشارح يقول خب لماذا لم يقل ظانا فصوله؟ شوفوا اخر عبارة الماتن كانت هكذا، قال للفجر او الليل ظانا فصوله. خب لماذا ان الشارح لم الماتن لم يأخذ في كلامه ظن حصول الليل، يعني الليل باق ظانا بحصول بقاء الليل او ظانا بدخول الليل؟ يقول اكتفى عن ذكر ظن الليل، اكتفى عن ذلك بقوله فأخطأ، لأنه الإنسان فأخطأ يعني كان معتقدا بشيء ثم تبين خطأه، يعني كان ظانا حصول الليل فتبين بعد ذلك أنه كان مخطئون، يعني ذكر اللازم وأراد الملزوم. واكتفى الشارح واكتفى الماتنون عن قيد ظن الليل بظهور الخطأ عندما قال فأخطأ، اكتفى ولم يذكر قيد ظن الليل، مع أن مراده ماذا؟ كان ظانا للليل إما ببقاء الليل وإما بدخول الليل، ولكن لم يذكر هذا القيد، وإنما استعاض عن ذلك بقوله فأخطأ، لأن ظهور الخطأ لا يكون إلا عن اعتقاد سابق بخلافه، فإنه يعني ظهور الخطأ يقتضي اعتقاد خلافه، اعتقاد خلاف ظهور ذلك الذي ظهر له خطأه. واحترز بالمراعاة، لماذا عبر الماتن؟ قال من دون مراعاة ممكنة، يريد أن يقول بأنه لا يجب القضاء إذا كان تمكن المراعاة، أما إذا كانت المراعاة ممكنة، أما إذا لم تكن المراعاة ممكنة فإنه لا يجب عليه شيء مطلقا. إذا كانت المراعاة ممكنة وعمل بالظن فأخطأ فيجب القضاء، أما إذا لم تكن المراعاة والفحص ممكنا فظن وبعد ذلك تبين خطأه فإنه لا يجب القضاء أيضا. فلهذا قال واحترز بالمراعاة الممكنة عمن تناول المفطر كذلك، يعني ظانا بقاء الليل ظانا دخول الليل، ولكن مع عدم إمكان المراعاة كغيم أو حبس أو عمى، والمفروض أن هذا الأعمى أيضا لا يجد من يقلده ويعتمد على قوله، فإنه هذا الإنسان مع عدم إمكان المراعاة فإنه لا يقضي أيضا. فتحصل إلى هنا أنه إن تبين الخطأ بعد الفاح فإنه لا يقضي ولا تجب الكفارة، وإن تبين الخطأ بعد الظن بدخول الليل وبقاء الليل فإنه يقضي، ولكن بشرط أن الفحص كان ممكنا، كان قادرا على الفحص، وإلا إذا لم يكن قادرا على الفحص فإنه لا يجب القضاء أيضا. لماذا لا يقضي هذا الإنسان غير القادر على المراعاة؟ قال فإنه لا يقضي لأنه متعبد بظنه، ويفهم من ذلك أي من كلام الماتن أن المكلف لو راعى يعني لو فحص فظن ثم أخطأ فلا قضاء فيهما، لا من الأول ولا من الآخر، لا من الفجر ولا من الغروب. ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما وإن أخطأ ظنه، إلا أنه هذا ما ذكره هنا. وأما وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني دون الأول، شوفوا الأول مراد الفجر، الثاني مراد الغروب. يقول في كتاب الدروس قال بأنه لو أكل ظانا دخول الليل فتبين الخطأ يجب القضاء، أما لو أكل ظانا بقاء الليل فتبين له الخلاف فلا يجب القضاء. خب ما الفرق بين الحالتين؟ لماذا أنه من طرف الفاجر، السلام عليكم، من طرف الفاجر لو أخطأ لا يجب القضاء، ولكن من طرف الغروب لو أخطأ يجب القضاء؟ يقول باعتبار أنه من طرف الفاجر الأصل جواز الأكل، لأن المفروض أنه كان يجوز له أن يأكل، ويشك أنه طلع الفجر حتى لا يجوز، أو أنه لم يطلع الفجر حتى يجوز، فيستصحب بقاء جواز الأكل وتناول المفطر. أما بخلافه في طرف الغروب فإن الأصل ماذا؟ بقاء النهار، عدم جواز تناول المفطر. فإذا في طرف الفاجر الأصل هو جواز تناول المفطر، في طرف الغروب الأصل هو عدم جواز تناول المفطر. إذا في طرف الفجر لو أخطأ لا يجب القضاء لأن الأصل معه، ولكن في طرف الغروب يجب القضاء لأن الأصل في خلافه. قال وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني في طرف الغروب دون الأول في طرف الفجر، لماذا؟ ما هو الدليل على الفرق بينهما؟ قال فارقا بينهما، يعني جعل الفرق بينهما باعتضاد ظنه بالأصل في الأول يعني من طرف الفاجر، وبخلافه في الثاني حيث أن الأصل على خلافه في الغروب. هذا ما ذهب إليه الشارح في كتاب اللمعة وفي كتاب الدروس، إلا أنه بعض العلماء ذهب إلى غير ذلك. قال وقيل والقائل الشيخ والفاضلان لو أفطر لظلمة موهمة، التفتوا جيدا هنا، هذه موهمة يفسرها الشارح أي موجبة لظن الليل. طب الوهم يعني ظن، الوهم في قبال الظن، وفي قبال الظن التفتوا لماذا يفعل ذلك. الآن أنتم أخذوا هذا المطلب هالشكل حتى أن نرى بأنه لماذا فسر الوهم هنا بالظن. لو أفطر لظلمة موهمة أي موجبة لظن دخول الليل ظانا، إذا تبين هذه الموهمة والظن صارت بمعنى واحد، لأنه قال موجبا لظن دخول الليل ظانا، هذه ظانا موهمة وظانا واردة في عبارة الماتن، حتى يتخلص الشارح من التعاطي كلام الماتن فسر الوهم ظن، لأنه لا معنى لأن يقول لو أثر المذكات موجبة للوهم ظنا فإنه لا يجب القضاء، لأنه إذا كانت موجب الوهم والموجب للظن شيء آخر، فهو اضطر أن يفسر الوهم بأي معنى؟ بالظن، حتى لا يكون هناك تناف وتحافظ بين الموهمة وبين قوله ظانان. فهذا التفسير صحيح لو مستحيل خلوه في آثار البحث أبينه. قال لو أثر لظلمة موهمة أي موجبة لظن دخول الليل ظانا دخول الليل، هذا الكلام من طرف الغروب ها، من دون من غير مراعاة، يعني من دون فحص أن الغروب دخل أو لا، بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن فلا قضاء. شوفوا هذا القول إنما هو تفصيل على ما ذكره في اللمعة. اللمعة ماذا قال؟ قال لو أثر من هذا الطرف أو من ذاك الطرف بلا مراعاة فيجب القضاء. ما ذكره هنا في اللمعة هذا كان بعد أنه لو أثر ظانا بقاء الليل فتبين طلوع الفجر، لو أثر ظانا دخول الليل فتبين بقاء النهار، يجب القضاء ولا يجب القضاء من غير مراعاته؟ يجب القضاء. إلا أن الشيخ وبعض العلماء ماذا فعلوا؟ فصلوا، قالوا إن كان من طرف الغروب من غير مراعاة فلا قضاء، وأما إن كان من طرف الفجر فيجب القضاء. تقريبا عكس القول الذي ذكرناه عن الدروس، استقابه في الدروس. ما أدري واضح المطلب ولا؟ إذن إلى هنا صارت عدلة في المسألة كم قول؟ ثلاثة أقوال. قول يقول مع عدم المراعاة القضاء فيهما معا، قول يقول بالقضاء في الثاني دون الأول، وقول يقول بالقضاء في الأول دون الثاني، وهذا هو القول الأخير. قال بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن فلا قضاء. هؤلاء الشيخ والفاضلان إلى ماذا استندوا؟ قال استنادا إلى أخبار، ولكن هذه الأخبار تقصر عن الدلالة على مدعاهم مع تقصير المكلف في المراعاة والفاح. فلذلك وجد أن المصنف نسب هذا القول الأخير لليل مشعرا بضعفه، أن هذا القول قول ضعيفون. فلا هنا تضح لنا، التفتوا جيدا، المطلب شوية دقيق، تلتفتون حتى العبارات لا تتضح. إذن إلى هنا في اللمعة الشهيد الأول الكلام الآن دائما نحن في عدم المراعاة، يعني مع عدم الفحص بدون فحص بدون مراعاة. إذا أكل ظنا ببقاء الليل فتبين طلوع الفجر يجب القضاء أو لا؟ نعم. إذا أكل ظنا بدخول الغروب فتبين بقاء النهار يجب القضاء أو لا؟ نعم. هذا القول الذي ذكره في اللمعة. في الدروس ماذا قال؟ قال بأنه من طرف الغروب لا يجب، يجب القضاء، من طرف الفجر لا يجب القضاء. في القيل الذي ذكره أخيرا بالعكس، قال من طرف الغروب لا يجب القضاء، من طرف الفجر يجب القضاء. فهذه أقوال ثلاثة. فتعال استمعوا إلى القول الرابع للشهيد الثاني الذي يناقش هذه الأقوال. واقتضى، هذه نقطة خلونا انتهى المطلب، هذه واقتضى مو تتمة الكلام السابق. واقتضى كلام من؟ كلام المصنف هنا. واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظن، وبه صرح في الدروس. هذا واضح، حكمه السابق الذي حكم به يقتضي وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظن، وبه صرح في الدروس، واضح. ولكن إلا أنه في هاتين الصورتين توجد الكفارة أو لا توجد الكفارة؟ بلي لا توجد الكفارة، لا على قول الشهيد في اللمعة، ولا على هذا القول الذي هنا ذكرناه، ولا على قول الدروس. فلهذا قال وظاهر القائلين بالقضاء أنه لا كفارة مطلقة، سواء أهمل المراعاة والاجتهاد أو لم يهمل، كان من طرف الغروب أو كان من طرف الفجر. وظاهر القائلين بالقضاء أنه لا كفارة تارة مطلقا إلا أنه ويشكل. هنا يريد يشكل من؟ الشهيد الثاني. يقول لا، نعم في القسم الأول الحق معهم قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأن الأصل جواز تناول المفطر. إذن إذا أكل بلا مراعاة ظانا بقاء الليل فتبين له أن الفجر قد طلع، الشارح ماذا يقول؟ يقول أيضا نحن نحكم ماذا؟ بوجود القضاء ليس إلا ولا كفارة عليه. أما إذا تناول المفطر ظانا دخول الليل وتبين له بعد ذلك أن النهار باقي، فهذا الإنسان كان منهي عن الأكل ومو منهي عن الأكل. بل متى يجوز له أن يأكل؟ إلى أن يخرج أن الوقت قد دخل، والمفروض أنه لم يبحث ليرى أن الوقت قد دخل، إذن يكون إفطاره تعمديا فتجب عليه القضاء والكفارة. لأن المفروض أن هذا الإنسان منهي عن الأكل ومو منهي عن الأكل. نعم منهي عن الأكل لأنه كان في النهار والآن يوجد عنده استصحاب بقاء النهار، إذن لم يجوز له أن يأكل. فإذا أكل ظانا دخول الغروب والمفروض بلا فحص بلا مراعاة، إذن خالف الناهي. فإذا تبين له بعد ذلك أن تناوله المفطر كان في النهار، ماذا؟ يجب عليه القضاء والكفارة معا، بل يترقى الشهيد. يقول بل حتى لو لم يتبين له الخلاف أيضا يجب عليه القضاء والكفارة. نعم في طليل. نعم في حالة واحدة لا يجب القضاء والكفارة، إذا أحرز أن الغروب كان قد دخل وأكل، لأن المفروض ما لم يحرز إذن هو قد أكل ماذا؟ في النهار، فيجب عليه القضاء والكفارة. ما أدري ملتفين ولا؟ إذن توجد ثلاث حالات. الحالة الأولى، هذه كلها من طرف الغروب. الحالة الأولى أن يأكل ظانا دخول الليل بلا فحص ثم يتبين أنه قد أكل في النهار، في هذه الصورة يجب القضاء ويجب الكفارة. الصورة الثانية أن يأكل ظانا دخول الليل ولم يتضح له الأمر أنه نتيجة أكل في النهار لو أكل في الليل، تقول الأصل أنه أكل في النهار ويجب عليه القضاء والكفارة. الصورة الثالثة أن يتبين له أنه أكل في الليل، هنا لا يجب القضاء والكفارة ولكن مذنب. لماذا؟ لأنه تجرى والتجري عليه الذنب قد يكون عقل، لأن هذا المفروض هذا الإنسان بلا فحص أكل فقط اعتمد على ظنه، والمفروض أن هذا الظن لا يغني من الحق شيئا، ليس مقبولا، لا يمكن الاعتماد عليه. وهذا يكون قولا رابعا المسألة. فلهذا التفتوا جيدا. بل إيه؟ لا لا لا تجرم متعمد، تجرم متعمد ولا ما قلنا؟ فلو هذا الإنسان هذا متعمد لأنه المفروض أنه لم لا لا ما التفت هنا أنا ما كنت تعمد، يعني حنا قبل قلنا تعمد هنا أنا قبل تعمد. ليش؟ لأن هذا الإنسان كان أحرز دخول الليل أو لم يحرز. العاد خوف شنو؟ ظانا، لكن الظن مو حجة شرعا. إذا كان حجة شرعا نعم لو أخبره ثقة، نعم هذا بحث سيأتي بعد ذلك، أنه لو أخبره عادل بأن الليل قد دخل وأكل ثم تبين أن الليل لم يدخل، فماذا يقول؟ يختلف الحكم بعد ذلك سيأتي. لا هذا لظلمة مهمة، تصور تظن أن الليل قد دخل فأكل بلا أن يذهب ويبحث. أقول كدينك فاحفظ لدينك بما شئت. شوفوا هاي الموارد ويشكل، إلا أنه هنا يقول الشارح إلا أنه مشكل هذا أن نقول بالقضاء بلا كفارة، بل أن نقول لا بالقضاء ولا بالكفارة كما في القيل. القيل ماذا قال؟ قال في الغروب أنه لا يجب لا القضاء ولا الكفارة. يقول ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة، القدرة على الفحص والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني. إذن هذا الإشكال مرتبط بالقسم الثاني، يعني فيما يرتبط بالغروب، ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني. لماذا يشكل عدم الكفارة؟ لتحريم التناول على هذا الوجه، لأن المفروض أن هذا الإنسان لم يجوز له تناول المفطر، لتحريم التناول على هذا الوجه ووقوعه، أي المفطر وتناول المفطر، ووقوعه في نهار يجب صومه، ووقوعه عمدا له سهوا له شكا، ووقوعه عمدا لأن المفروض لم يحرز دخول الليل، نعم ظن دخول الليل ظلمة موهمة، ووقوعه في نهار يجب صومه، ووقوع المفطر أو تناول المفطر عمدا، وذلك يقتضي بحسب الأصول الشرعية وجوب الكفارة، بل يترقى. يقول مو فقط إذا تبين له الخطأ يجب عليه القضاء والكفارة، بل لو لم يتضح له أنه أكل بعد الغروب فإنه أيضا يجب القضاء والكفارة، بل ينبغي وجوبها، أي الكفارة لأن القضاء واضح، بل ينبغي وجوبها وإن لم يظهر الخطأ. نعم لا يتجب القضاء والكفارة في صورة واحدة، أن يظهر له أنه أكل وكان الغروب قد دخل، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم دخول الغروب وعدم دخول الليل مع النهي عن الإفطار، لأنه في النهار هو منهي عن الإفطار وتناول المفطر. أما في القسم الأول فالحق معهم، وهو ماذا؟ وهو أنه يجب القضاء دون الكفارة لو تبين الخطأ. لماذا؟ لأنه يوجد عنده أصالة جواز تناول المفطر. وأما في القسم الأول يعني من أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر، فإن هذا الإنسان يجب عليه القضاء دون الكفارة. وأما في القسم الأول فوجود القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه. لماذا؟ لتبين إفطاره، هذه لتبين بيان لوجود القضاء، لتبين إفطاره في النهار وللأخبار، لكن لا كفارة عليه. لماذا؟ لجواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول. لماذا؟ لأن هذا الإنسان كان قبل ساعة يجوز له أن يأكل أو لا يجوز له أن يأكل، نعم يجوز له، والآن يشك أنه يجوز أو لا يجوز فيستصحب بقاء جواز الأكل. قبل ساعة الليل كان موجود، الآن يشك أن الليل بعد باق أو طلع الفجر يستصحب بقاء الليل. ولولا النص، التفتوا جيدا، يقول ولولا النص لكنا نقول مقالة الدروس، وهو أنه في القسم الأول مو فقط لا تجب الكفارة، لا يجب القضاء أيضا. ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه. لماذا؟ للإذن المذكور، الإذن من عين مستفاد، من أصالة بقاء الليل، من أصالة جواز تناول المفطر. قال ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه للإذن المذكور. نعم. وأما وجود الكفارة على القول المحكي فأوضح، بناء على القول الذي ذكرناه بعد يكون القول بعدم الكفارة واضحا. هذا على القول المحكي، مو القول الذي مسألة الإفطار لمجرد ظلمة موهمة. وفي الحاشية يقول على القول المحكي، يعني يريد يشير إلى قول القائل الشيخ والفاضلان، لا مو هالشكل، يريد أن يقول نحن عندما قلنا لولا النص على القضاء لأمكن القول، بناء على هذا القول بعد عدم وجود الكفارة أمر واضح. في الحاشية يقول ذاك القول الذي ذكره عن الشيخ والفاضلين، فما له علاقة بذلك؟ الشارح مو قال ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدم القضاء، يقول بناء على هذا القول بعد عدم الكفارة بالأولوية القطعية، من باب أولى بعد إذا قضاء ماكو بعد كفارة أكو. على هذا القول، هذا اللي حكيناه، لأمكن القول إذا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكفارة بالأولوية القطعية يكون أوضح. مو على ذات القول المحكي عن الشيخ والفاضلين. وأما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح، يعني أوضحوا بعدم الكفارة، ولكن في الحاشية مع الأسف أيضا ما ملتفت إلى المطلب، كان فسر بمعنى آخر. دليل، احنا قلنا اخر الشارح في النتيجة ماذا وصل الى نتيجة، النتيجة التي وصل اليها ماذا، انه من طرف الغروب ان تبين الخطأ وجب القضاء والكفارة، ان تبين الخطأ من طرف الفجر وجب ماذا، القضاء دون الكفارة. ها يقول لولا النص على وجوب القضاء لكنا نقول ماذا، بعدم القضاء. وإذا قلنا بعدم القضاء بعد عدم الكفارة مو يكون أمرا أوضح؟ هذا هو القول. نحن إذا قلنا أنه من طرف الفاجر لا قضاء فلا كفارة بطريق أولى، واضح؟ فلهذا يشوفون هذه فأوضح، وهم ما فينا في الحاشية باقي أنه شلون يوضح هذه فأوضح، شلون صارت أوضح؟ هذه أوضحية من هالجهة، من جهة أنه إذا قلنا أنه لا قضاء فلا كفارة بطريق أو لا. شوفوا أكو ملازمة، إذا ماكو كفارة هذا لا يلازم أنه لا يوجد قضاء، ولكن إذا لا يوجد قضاء فمن باب أولى لا توجد كفارة. نقطة، وقد اتفق لكثير من الأصحاب ومنهم في الحاشية، وقد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا، فتأملها. وعبارة المصنف هنا جيدة، ولكن فقط فيها فد إشكال، وهو أنه لا تجب الكفارة التي أشكلنا عليها لولا إطلاق عدم الكفارة، ولكنه هذا الذي اتهم به الأصحاب قال عباراتهم قاصرة، أيضا الشهيد الثاني أيضا وقع فيه، هو أيضا هذا المطلب الذي تصور أن فيه تهافت لا يوجد فيه تهافت. الشهيد عندما شهيد الثاني مقصود الشارح عندما قرأ عبارة الماثل لو أفطر لظلمة موهمة ظانا تصور وتوهم أن بينهما ماذا تهافتا، فتلتفتوا للتهافت واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظن الدخول بسبب الظلمة، لأنه قال لظلمة موهمة ظانا، فهذا جمع بين ماذا؟ بين الوهم والظن، مع أن المشهور لغة واصطلاحا ماذا؟ أن الوهم اعتقاد مرجوح وأن الظن اعتقاد راجح. شوفوا العبارة، وراجحه يعني وراجح الاعتقاد يسمى بالظن، أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجح الاعتقاد يسمى ظنا. يقول وهذا فقط نحن وجدناه في عبارة الماثل ولم نجدها في مكان آخر، وإلا في عبارات الفقهاء فإنهم لم يجمعوا بين الوهم وبين الظن، إلا الماثل فإنه قد جمع بين المتهافتين. كيف يمكن من إنسان أن يحصل له ظن بدخول الليل بسبب الظلمة وأن يحصل له وهم؟ وإذا حصل له ظن يعني 80% فلا يعقل أن يكون اعتقاده بدخول الليل وهما يعني 20%، وإذا حصل له وهم بدخول الليل بسبب الظلمة فعد لا يعقل أن يكون ماذا؟ ظنا بدخول الليل. إلا أنه الماتن رحمة الله تعالى عليه لم يجمع بين الوهم والظن. هذه عبارة موهمة أوهمة الشهيد، عبارة موهمة أوهمته، لأنه مو أن يقول بأنه حصل له الوهم من الظلمة، وحصل له الظن من الظلمة. التفتوا جيدا، الشهيد الأول مو يريد أن يقول حصل له الوهم من بسبب الظلمة، وحصل له الظن بسبب الظلمة حتى يكون جمعا بين المتهافتين. بس أنا أبدل كلمة موهمة بكلمة أخرى حتى تشوفون المطلب واضح. قال لو أفطر لظلمة خادعة، هذه الظلمة الخادعة جعلته يحصل له ماذا؟ ظنا. مو مراده حصل له الوهم في قبال الظن، مراد من موهمة يعني خادعة يعني غير مطابقة للوقت، مو حصل له وهم وحصل له ظن بسبب الظلمة، لا كانت هناك ظلمة خدعته فهذه الظلمة الخادعة جعلت يحصل له ظنا بدخول الليل. فلا يوجد أي تفاوت في كلام الشهيد الأول، ولكن حيث أن الشهيد الثاني تصور أن هناك تفاوت في كلام الشهيد الأول فلهذا تكلم حدودا صفحة ونصف لرفع هذا التفاوت. وهو بالأخير يلتفت إلى المطلب، يقول إنما نبهنا لأنه كنا نريد نرفع هذا الإشكال. تصور أن هناك تهافت في كلمات الشهيد الأول فأراد أن يرفع هذا التهافت، ولكن في اعتقادي أنه لا يوجد تهافت في كلمات الشهيد الأول. هو الشهيد الأول يريد أن يقول إذا كانت هناك ظلمة واقعية، صارت الظلمة ظلمة واقعية لأنه دخل الغروب، وأخرى الظلمة ظلمة غير واقعية خادعة، هذه الظلمة غير الواقعية الخادعة الموهمة جعلته يظن بدخول الليل. ولكن هو فسر الموهمة يعني أوحت له بالوهم بدخول الليل، وظانا يعني أوحت له بالظن بدخول الليل، فوجد أن بينهما تهافتان. بلي الشهيد لا، انتوا شوفوا بعض الاحيان انتوا تستعملون هذا الاستعمال، تقولون هاي الظلمة ظلمة موهمة، هاي الظلمة موهمة يعني شنو؟ يعني تجعل لي وهما بانه دخل الوقت؟ لا، ظلمة موهمة يعني ظلمة خادعة ليست واقعية. انتوا بعض الاحيان شايفين اذا الغروب الان الغيم شديد جدا، اذا واحد يقول دخل الوقت تقول له هاي الظلمة موهمة، هذه الظلمة موهمة يعني ماذا؟ يعني خادعة مو واقعية، مو أن هذه الظلمة صارت سببا لحصول الوهم عند الإنسان. يعني ممكن صار ما إلى واقعية، قلت أنتوا بدلوا هذه الموهمة خلوا مكانها خادعة. أكو تهافت بعد ما أكو تهافت، ما أكو تهافت. لو أفطر لظلمة خادعة ظانا دخول الوهم، أكو تهافت بعد ما أكو تهافت. قال وعباراتهم، طب الآن احنا نفترض انه كلام منه كلام الشهيد الثاني حتى نفسر العبارة بالنحو الذي فهمها الشهيد الثاني. قال وعباراتهم وقعت انه لو افطر للظلمة الموهمة وجب القضاء، ولو ظن لم يفطر اي لم يفسد صومه. يقول كلمات الفقهاء فصلوا، قالوا إن كان حصل للإنسان وهم بسبب الظلمة وأفطر ثم تبين الخلاف وجب القضاء، أما إن حصل بسبب الظلمة ظن بدخول الغروب وأفطر ثم تبين الخلاف فإنه لا يجب القضاء. يقول الفقهاء فصلوا بين حصول الوهم من الظلمة وبين حصول الظن من الظلمة، فقالوا بوجوب القضاء في الأول وبعدمه في الثاني. وعبارات الفقهاء وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء، ولو ظن بسبب الظلمة لم يفطر أي لم يكن صومه باطلا أي لم يفسد صومه، فجعل الظن قسيما للواهم. ولكن الفقهاء هناك يقولون الوهم في قبال الظن، ولكن هنا ما كل مدى يبين الوهم في قبال الظن، وإنما يريد من المتوهمة يعني القادعة، مو الوهم في قبال الظاهن. ولعل الذي أوقع الشهيد الثاني في هذا الوهم أيضا عبارات باقي الفقهاء، لأن باقي الفقهاء جعلوا الوهم في قبال الظن والظن في قبال الوهم. فهنا عندما جاءت كلمة متوهمة تصور أنه يريد الوهم الذي في قبال الظن وليس كذلك. فجمعه هنا بين الوهم والظن في نقل كلامهم، يعني جمع الشهيد الأول، فجمعه هنا بين الوهم والظن في نقل كلامهم إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا ما هو الظن. فلهذا تجدون عندما موهمة قال موجبا لظن دخول الوهم، تصور أن الوهم بمعنى الظن، إذن ماذا؟ فسر الوهم بظن دخول الوقت حتى لا يقع التهافت في كلام الماتين. قال إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا. الإنسان إذا كان عنده ظن بعدم دخول الغروب هل يجوز له الإفطار؟ نعم، متى يجوز له الإفطار؟ إذا ظن بدخول الغروب. واللازم منه، يعني لو كان هناك ظن بعدم الدخول ثم أفطر، واللازم منه وجوب الكفارة فضلا عن القضاء. نعم، وإنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن بالدخول ثم ظهرت المخالفة. فكيف أطلق الوهم وأراد الظن؟ قال وإطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا وإن كان خلاف المشهور لغة واصطلاحا، لأنه قال المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم يقابل الظن. وإطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا لأنه أحد معانيه، لأن الظن هو أحد معاني الوهم أيضا، أو بالعكس لأنه أحد معانيه لغتان. ولكن عندما فسر العبارة هالشكل قال لعد يبقى الفرق بين المسألتين، لأن الفقهاء ماذا قالوا؟ عباراتهم ما هي؟ قالوا إذا كان موجبا للواهم فيجب القضاء، إذا كان موجبا للظن فلا يجب القضاء. لعد ما الفرق بين المسألتين؟ قال لكن يبقى في كلام الفقهاء سؤال الفرق بين المسألتين، حيث حكموا مع الظن بسبب الظلمة بأنه لا إفساد فلا يجب القضاء، إلا أنه حكم إذا كان هناك وهم أنه إفساد ويجب القضاء، إلا أن يفرق. فسيبقى صح عباراتنا تشوفوا باعتبار أنه هو فهم عبارة المات هالشكل، فسوقع في إشكال فهم عبارة الفقهاء، أنه كيف يفهم عبارة الفقهاء؟ لأنه الوهم إذا كان بمعنى الظن، فبالفقهاء لماذا ميزوا بين الوهم وبين الظن؟ هذا كله منشأه ذاك التوهم، وهو أنه فهم الوهم بمعنى الظن. إلا أن يفرق، إلا أن يوجه كلام الفقهاء الذين فرقوا بين الوهم والظن فحكموا بالقضاء في الوهم وعدمه في الظن، يقول أن يفرق بالمراتب. يقال المراد من الوهم يعني درجة 60%، والمراد من الظن يعني درجة 90%. إلا أن يفرق بين مراتب الظن، فيراد من الوهم أول مراتبه يعني 51% فما فوق، ومن الظن المراتب الأخيرة منه يعني 90% 85%، ومن الظن قوة الرجحان. وبهذا المعنى للفرق بين الوهم والظن صرح بعضهم، وفي بعض تحقيقات المصنف على كلام الفقهاء، أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لإمارة غير شرعية، والمراد من الظن ترجيح أحد الطرفين لإمارة شرعية. وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لإمارة غير شرعية، ومن الظن الترجيح لإمارة شرعية. وعليه فشرك أي المصنف في بعض تحقيقاته بينهما، أي بين الوهم وبين الظن، في الرجحان، يعني كلاهما يفيد الاعتقاد الراجح، مو أن الوهم يفيد الاعتقاد المرجوح وأن الظن يفيد الاعتقاد الراجح. فشرك بينهما في الرجحان وفرق بما ذكره، بما ذكره ما هو هذا الذي ذكره، أن الوهم ما هو الحاصل من إمارة غير شرعية، وأن الظن ما هو الحاصل من إمارة شرعية. يقول وهذا التفريق بينهم وهذا التفسير وهو مع غرابته لا يتم. أولا غريب هذا التفسير للوهم والظن لأنه على خلاف الاصطلاح وعلى خلاف اللغة أولا، وثانيا أنه في نفسه هذا الكلام غير تام. لماذا شيخنا غير تام؟ يقول لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة لذلك الظن، أن السبب كان له إمارة شرعية أو إمارة غير شرعية من قبيل القطع. نحن عندما نقول القطع حجة، فسواء كان حاصلا من الدليل العقلي أو كان حاصلا من الكتاب والسنة أو كان حاصلا من الاستطلاق من أي طريق كان من نعاق الغراب، مو مهم، المهم القطع حجة حصل من أي طريق كان. كذلك نحن عندما نقول لو أكل ظانا دخول الوقت فتبين خطأه يجب القضاء، فهذا الظن من أي طريق كان حاصل، من إمارة شرعية، من غير إمارة شرعية، ومن أي طريق آخر. قال وهذا التفسير مع غرابته لا يتم، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة والموجبة للظن، وإنما هو ملتفت بأنه هذا التفسير صار في غير محلها هذه العبارة، هل قد نقف عندها؟ قال وإنما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم والظن تفسيرا لقولهم. ولكنه قلنا بأنه يمكن تفسير عبارة الماتن بالاحتياج إلى هذه التطويلات. ثم عنده فالإشكال وليس من عادته طبعا، من عادة الشهيد الثاني أن لا يشكل على الشهيد الأول في أمور نحوية، إذا أكو مطلب علمي يشكل عليه، أما إذا أكو مطلب لغوي أو نحوي فمو من عادته أن يشكل عليه. ولكنه هنا خرج عن العادة الطبيعية له فأشكل عليه. قال باعتبار أنكم قرأتم في المغني وغير المغني أنه إذا كانت سواء فإنه عدلها لا يعطف عليه بأو، وإنما يعطف عليه بأم، وهنا فعلى خلاف المصطلح، فإنه عطف بأو مو بأم. واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى في هذا القول على قول الجوهري الذي ليس هو القول المشهور، سواء علي قمت أو قعدت، فعطف بأو. وقد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني عد العطف بأو إذا كان المبدوء به سواء، عده من الغليط، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم، بعد ماذا؟ بعد همزة التسوية، فيقال سواء كان كذا أم كذا، كما قال تعالى سبحان الله، لأنه بدأ بالإشكال عليه فهو أيضا وقع في الإشكال. الشهيد الثاني أخر هو قال العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية، فهذا المثال اللي ضربه ما به همزة التسوية، الآيات اللي ضربها مثال همزة التسوية موجودة، شوفوا سواء عليهم أأنذرتهم، هذه آ الأولى همزة التسوية، ثم عطف عليها بأم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه مو أنذرتهم مو صحيحة الآية المباركة، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء علينا أجزعنا، شوفوا هذه الهمزة همزة التسوية ثم عطف عليها بأم، هو قال بأم بعد همزة التسوية، سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، هذه همزة التسوية. وقف عليه ما يأتي من نظائره، ولكن هو من ضرب مثال قال سواء كان كذا أم كذا، همزة التسوية مو موجودة، فينبغي أن يكون العطف بأم بعد همزة التسوية ولا يوجد في المثال الذي ضربه. وقف عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغير الكتاب وهو كثير، أنت تجد بأنه لعله هذا من الغلط المشهور، يعني أنه أنت تجدون بأنه يعطف بعد سواء، يعطف بأو، مع أن الصحيح كما يقول ابن هشام أنه لابد أن يعطف بأم. أو تعمد القيء، هذا الأصل موجود هنا، أو تعمد القيء من الموارد التي توجب القضاء دون الكفارة. التفتوا جيدا، احنا تقدم في الموارد السابقة في أول البحث المفطرات التي توجب القضاء والكفارة، بعد ذلك انتقل الشارع الماتن إلى ماذا؟ إلى الموارد التي توجب القضاء دون الكفارة. الآن من تلك الموارد أيضا ماذا؟ تعمد القيء، فإن من تعمد القيء بطل صومه وجب قضاؤه ولا كفارة عليه، إلا إذا ابتلعه اختيارا فإنه تجب الكفارة أيضا، لأنه يدخل في ماذا؟ في المأكول والمشروب إن لم يكن متعارفا. ونحن قلنا بأنه إن أفطر بالمأكول بالأكل والشرب فإنه تجب القضاء والكفارة معا. فهنا لو تعمد القيء، فسيفترض أنه لمرض أيضا كان محتاجا لأنه كان قد أكل شيئا، وإن لم يتعمد القيء فإنه يصاب بتسمم مثلا. هذا الكلام ليس بحثنا في هذا الحكم الوضعي، لا يفرق في أنه أنت كنت محتاج إلى تعمد القيء أو مو محتاج إلى التقيؤ. البحث في أنه من تعمد القيء لسبب أو لآخر فإنه يجب القضاء دون الكفارة، إلا إذا ابتلع ما تقيأه اختيارا فإنه موجب للكفارة أيضا. قال أو تعمد القيء، ولكن بهذا القيد يجب القضاء دون الكفارة مع عدم رجوع شيء من المتقيأ إلى حلقه، إلى مخرج الخاء، إلى حلقه اختيارا، وإلا لو رجع شيء إلى حلقه باختياره فكما يجب القضاء تجب الكفارة، وإلا وجبت الكفارة أيضا. بلي البلي إذا ابتلع قلنا قضاء كفارته ووصول للحلق، لأنه بس يتجاوز مخرج القاء باتجاه الجوف هذا معناه أنه ابتلع. يعني احنا من مرادنا من ابتلاعه يعني وصل للمعدة، لا مو شرط هذا. حتى شرب الماء، افترض انك شربت مقدار من الماء تجاوز حرف القاء ثم تقيأته، لانه احنا قلنا ان المدار ماذا؟ مدار مخرج القاء، انه قبله او بعده، فسواء دخل الى المعدة او لم يدخل الى المعدة. قال واحترز بتعمد القيء أما لو سبقه التقيؤ بغير اختياره فإنه من الواضح أنه لا تجب للقضاء، لا يجب للقضاء ولا الكفارة، إلا إذا ابتلعه مختارا فإنه يجب القضاء والكفارة أيضا. واحترز بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره فإنه لا قضاء، ولكن مع تحفظه كذلك، يعني مع عدم رجوعه إلى حلقه اختياراً. أو أخبر بدخول الليل، أو أخبر بدخول الليل فأفطر. هذا الفرع الذي قلنا بأنه بعد ذلك سيأتي، وهو أنه تارة يفطر لأنه أخبر بدخول الليل، وأخرى يفطر ظانا بسبب ظلمة موهمة ظانا دخول الليل. ذاك الفرع الثاني قد تقدم فيما سبق، الآن يدخل في فرع آخر، وهو لو أخبر بدخول الليل بدخول الغروب فأفطر، ثم تبين بعد ذلك أنه كان في النهار، فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو لا يجب عليه القضاء والكفارة، أو يجب عليه القضاء دون الكفارة؟ فيه تفصيل إن شاء الله نضعه في وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.